بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اليوم 5 محرم 1439، الدرس الأول إن شاء الله تعالى من كفاف المبتدئ من فني العادات والتعبد للعلامة محمد مولود والأحمد فال يعقوب الموسوي، وهذا إن شاء الله الدرس الأول مع فضيلة الشيخ أحمد والنيني في هذه محضرة إن شاء الله الخير والبركة، محضرة أهل النيني، والله يجازي عنا الشيخ بالخير والإحسان إن شاء الله، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، ويجعل إن شاء الله خالصا ملي لوجهه الكريم. باب الطهارة. يقول الناظم: يطهر الحدث والنجس بما لم يتغير أو تغير بما نشأ منه أو بمكث أو ملاء أو ريح ما جاوره منفصلا، والخلف في مصلحه كالدبغي أصحها ما خف منه ملغي، في الماء إن جعل في فم بلا مكث ولا مضمضة خلف جلاء، ظن التغير كجزم ولغي شك خلا من قول عدل بالغي. وراني يا شيخنا جبت 5 أبيات، ماني متجاوز ذاك الحد اللي قلتو انتم 2 ولا 3، يا لا اخترت نجيب 5 ياك يا كده، عاد مازال معنا في البيت الثاني ما فات كمل، والله في البيت الثالث ما فات كمل، واخترتوا مثلا تكملوا شيخنا تعودوا تكملوا لما ذاك اللي تعودوا توقفوا ان شاء الله عند 2 ولا 3. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يجازيكم بخير واحسان يا شيخنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نشكر الأستاذ حسن والمحمد المامي على تقديمه لهذا النص من كتاب شيخنا الشيخ محمد برد الأحمد فعل، حيث قدم الأستاذ النص مكتوبا وقال إنه هو الدرس الأول وقرأه كذلك قراءة صحيحة، فأشكره على الكتابة وعلى التقديم، وسأحاول التعليق على هذا الدرس. وشيخنا اليوم لا يحتاج إلى تعريف، لكن اكتفي بأن نقول عنه هو العلامة الشهير محمد مولود الملقب آدة بن القاضي أحمد فال بن القاضي محمد بن فال بن القاضي الأمين بن القاضي المختار بن القاضي أرفع موسى بن يعقوب بن شعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي. وحضاني عن التعريف يعود معنا في عرف، لأن من يقولوا آدة خلاص الكفاف لا قلناه خلاص، الكفاف هذا يقرأ قلنا عنه كتاب نفيس ملاه له يستفيد من إدراك الفقه بمختلف أنواعه، اللي منه فروع واللي ظاهرة واللي منه خفية واللي منه معقدة، ولا هم اللي يتعلم مع ذاك اللغة العربية به اللي شيخنا آدة خبرته اللغة العربية خبرة لا يمكن حصرها، وحد اتبع النصون لا يشوف قدرته على إكمال البيت في حالة النجابة الفقهية كلمة من العربية الفصيحة اللي كانت قد تخفى على أحدين لو كان الإمام خبير في هذا المشهد في اللغة العربية. وأراني أحيل المستمع الكريم للاطلاع على هذا العلامة الشهير في تراجم كتبه المعروفة اللي ما شاء الله مؤلفاته كثيرة، أي كتاب منها رجع أحدنا إلى مقدمته لا يشوف هذا الشيخ الجليل وما له من مآثر وخصال لا يمكن حصرها. إذن الله يتابع في النص. باب في الطهارة. هذه هون يطلب ترجمة، غير لعل نطول عليكم بها، لهنا نخليها ونمشي مع النص. ولهي بعد نقول عن الطهارة هذه عنها ببيه اللي متوقفة عليها الصلاة، الفقهاء لأهميتها عندهم يجيبوها سابق الصلاة. كل كتاب في الفقه حد فتح لا يشوف باب الطهارة، معناها عنا يلا نهتم بها أكبر اهتمام، ونعرف عن صلاتنا ما هي صاحة إلا بهذه الطهارة. ولهي نشوف من خلال النص تقسيم الطهارة إلى صغرى وكبرى، وطهارة مائية وطهارة ترابية وطهارة خبث مثلا، إلى آخر ما سنطلع عليه من كنوز هذا الفن من خلال كفاف المبتدئ. الطهارة، قال جل وعلا فيها وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. طهارة عرف محمد بن عرفة الورعمي بقوله صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو لا. الأوليان من حدث والأخيرة من حدث، مع أنها من حدث وحدث كذلك. تشوف المصطلحات شنو معناها. الطهارة فتح الطاء يعيد فيها خالق الطهارة وخالق الطهورية وخالق الطهارة والطهورية وضم الطائفيهما، وخالق الطهارة وخالق التطهير وخالق النجاسة باعتبارها ضد للطهارة، والشيء لا يتبين ولا بضده. غير هذا خايف يعود البحث فيه، لا يطول على المستمع الكريم والمتابع، لأن تم نحاول ما نكفر حتى إياك ما يعود فيه بسط، لا يعود فيه ملل. الطهارة بعد يلا حد يعرف تعريفها عنها، صفة حكمية، صفة معناها عنها معناها صفته يحكم بها العقل. صفة هو ذا طاهر، معناها هو ذا شخص على طهارة، هاي صفة حكمية معناها العقل يحكم بها. صفة حكمية توجب لموصوفها، معناها توجب لمن اتصف بها حد عاد مطهر جواز استباحة الصلاة، معناها حد عاد مطهر عاد يقدر يصلي، لأن حد من ما اتطهر يحرم عليه أن يصلي. حتى جاء حد صلى بلا وضوء اللي هنضاه الأخضري، من صلى بلا وضوء عامدا مختارا فهو كافر وليعوذ بالله تعالى، ومن صفى هو فاسق. يعني قال الشيخ محمد المحمد سالم منح العلي شرح الأخضري، قال عليك فهو كافر إن اعتقد حلية ذلك، معناها حد ماسي عن يباح للشخص عن يحرم في الصلاة ما توضى وقاد يتوضى، هذا هنا كافر به اللي استحل المحرم بالإجماع. جواز استباحة هون، هذا هنا أهل النحو هون يا الله ينبه عن ابن عرفة هون عن أخباري في كامل، وعنه هون ما هم عدل ذاك اللي قالوا المالك ولا يضاف صون لما به اتحد معنا. هو هون جواز استباحتي معناها جواز الإقدام على الصلاة، الإقدام عليها هو عيد هون. هون هون مثلا ما هو جوازي به لما يلا ينضاف السنة الشيء متحد به، يغير الطهارة حد اتصف بها يعود يباح له الإقدام على الصلاة. الاستباحة في اللغة قال الإقدام، ومن ذلك قول الشاعر لو كنت من مازنين لم تستبع إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان. لو كنت من مازنين لم تستبع إبلي، معناها لم تقدم عليها ما تجيها. لو كنت لي من مازن، وعيد واحد جاء واحدين من العرب مشاو بحيوان واستنجد بقومه وقال عنهم ما مشاو معاه وعاد يقول لهما فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإعارة فرسانا وركبانا. أنا هيضل يعود أولاد عمهم هم اللي معهم ذو جيتهم والأخرين اللي من جيتهم نصروني ومشاهم معي. ولذا قال لو كنت من مازنين من المجموعة هذه نصرته لم تستبيح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان إذا لقام بنصري معشر خشنون عند الحفيظة إن ذلوثة لانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذو عددين ليسوا من الشر في شيء وإنهانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. قال لي شيخي نين رحمه الله تعالى أن قال له شيخ قادم من قراح هذا البيت قال له أراد أن يشتمهم فمدحهم وهم قال عمله وهم قال كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. وهذا ما سعنه عيب هو مدح إذا عنه وهم أراد أن يشتمهم فمدحهم. زين جواز استباحة الصلاة به اللي هو الثوب أو فيه اللي هو المكان أو له اللي هو البدن به اللي كل مصلي يعني يطهر ثوبه ويطهر المكان اللي يصلي فيه وهو الذي يمس أعضاءه ويطهر بدنه. إذن جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. ولهن خلي عني عقاب الترجمة لعل طولت عليكم به ولهن قيس لبيات. الشيخ قال يطهر الحدث والنجس بما لم يتعير أو تعير بما نشأ منه أو بمكث أو ملاء أو ريح ما جاوره منفصلا. أنا عن يطهر الحدث اتفاقا الحدث قال المنع المرتب على الأعضاء كلا كالأكبري وبعضا كالأصغري. أنا عن فمواصف حكمي يقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بمحلها ذاك الوصف يسمى حدث وقد يكون أصغر فيحتاج صاحبه إلى وضوء وقد يكون أكبر فيحتاج إلى غسل. هذا الحدث يطهر بالماء اللي لم تتغير أوصافه اللي يقول فيه خليل يقول يقول يقول يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى. هذا هنا وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد معناها صدق عليه اسم هو ماء لأن الإضافة فيها الإضافة البيانية ومعنى الفقه يحتاج إلى الطرف به اللي مادة صعبة واستيعابها صعب لأن تم دائما يلاقي الديت مرة دخل فيها بيت ولا شيء ياك عود ما المتابعة ما هي صعبة لأن الفقه متابعته صعبة لأن تمنا نجيبه. الطرفة اللي عدنا هون اليوم هي طرفة الشيخ العلامة الجليل المختار والبهونة الجكني اللي معروف بعلمه مكانته مرة خاض على حاسي عنده تلميذيين له اثنين واحد قال له عبد الخير وواحد قال له الفتى ذاكر قال له الفتى تروغ عنه وراه الشيخ وطوه لا شيء واخد ورميه وما يشتوه الفتى تروغ عن الشيخ ولا تلقى له عبد الخير تلقى الشيخ وسقاله وعدل له عدل وصيفته كيف يالا حد يعدل الشيخ. قام العلامة المختار البنا عيد شاعر وعالم ذا كامل ومفسر ومحدد الكلام قاع علمه اللي هو العقيدة كيف قاع عنه عنده الوسيلة مناها عنه علامة في كلها منين خلق ذا عاد يدون هذا تدوين تاريخي عاد حالا محفوظ عند كل حد. الفتاة ذاك اللي هرب عيد طويل قال الشيخ المختار البنا إضافة عبد الخير محض إضافة تدل على المعنى ومعناه كاسمه ولم ينسه طول الزمان شيوخه وبالطول قد ينسى الفتى شيخ علمي. بالطول معناها لأن الفتى كان طويل وتروع مسكين عن شيخه اللي قاعد ما كان يدور معهم حد يسجلوا قربة عنده والله إناء فيه الموتوف. هذا من الطرف اللي فقهاء يقربينها عند الطهارة يرفعوا الحدث وحكم الحدث بالمطلق. إذا الحدث اللي قلنا عنه له يشوفه ساعة لوض وله يشوفه أحكامه له يشوفه عن الحدث إما أصغر وإما أكبر. معناها ربط معايا من اليوم عن الحدث عنه حدثان أصغر وأكبر وكل له يشوفه إن شاء الله يعدل. يطهر الصباش قال يطهر الحدث والنجس بما لم يتغير. معناها بميها ما هي متغيرة هي الميها المطلقة. في الحديث الماء طهور لا يضره إلا ما غير اللون أو الطعم أو الريح. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كلمة طهور هذه عايدة فعول تلازم الماء غالبا. ما نقول نقول عنه لبن طهور ولا نقول عنه عسل طهور. نقول له ماء طهورا. هذا هو اللي قال الأئمة. الإمام أبو حنيفة قال عنه قال عن المائعات قاعة كاملة عنها يطهر بها. ونرى هو ما هو فتوى هذا ينقال في مقام التعليم لأن مقام التعليم هنا حاله مقام تعليم لا يتم نقول الشيء غير ما هو هو اللي بيه الفتوى يعني الله بعد حد يطلع عليه يعود عارفه. معناها عن الإمام أبو حنيفة يرى عن المائعات كاملة يكون شيء منها محدود ما هو ياسر هذا يوضى به. معناها ميها فيها اللبن اللبن نفسه قاع هذا يطهر به لأن قال عن طهور ماهي ملازم الماء. واحتج على ذلك بقوله تعالى وسقيهم ربهم شرابا طهورا. طهورهم هذا الشراب هو نصف بقوله تعالى طهورا. هذا الشراب بينه الله جل وعلا في آية أخرى هي قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. هذا الشراب اللي اجبرنا فيه العسل واجبرنا فيه الماء واجبرنا فيه اللبن وصفه الله تعالى بقوله طهورا. معناها عن عادة الطهور كلمة لا تلازم الماء. واحتج كذلك بقول الشاعر خليلي هل في نظرة بعد توبة أداوي بها قلبي علي فجور إلى رجح الأكفاله في خصورها عذاب الثنايا ريقهن طهور. وهن وصف الريق بكونه طهورا لأن طهور قلنا عنها فعول أنها مبالغة لأن الماء قد يكون طاهرا غير طهوره. معناها أميها مضافة باللبن هذه نقول عنها أميها أميها طاهرة غير ما هي طهورة لأن الطهور هو الماء المطلق. وعليه لئمة الثلاثة قالوا عن الطهورة الهلاية مفسرة عنها معناها عنه مطهر من الذنوب. والشاعر هون قال اللي احتج به الشعر وبالأخص اللي منه الشعر غزلي يعود قال حتى ما عنده القيمة الكبيرة عندهم لهم الفقهاء يقولوا عن فيها أحد الأدباء عن مكفر به اللي هو قال عايد ولو لم تصادف صفحة الأرض ريش لها لما كنت أدري علة لتيمم. وعيدها مفسر قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وذاته به قال عنه ما كان ماسي أنه ما كان فاهم عن التراب الطحر حتى وطئتها قدم رجل حبيبته كراع حبيبته هذه. وهذا تفبيه خطير. هو هم يفسر القرآن الكريم وعلل الأحكام بأعراض غزلية فاسدة ما يصالح. هو ذا كافر به اللي قال ولو لم تصادف صفحة الأرض رجلها لما كنت أدري علة لتيمم. معناها عن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد لوضب ميها ماهي مطلقة عندهم ما هو صالح. وعند الإمام أبو حنيفة عن يوضى بالمائعات ومعه في ذاك الشيخ أبو يوسف. يعني هذا قلنا عنه يقال في مقام التعليم. زين يطهر الحدث والنجس بما لم يتغير. معناها بميها ماهي متغيرة. وراهي النجس هون فيها فتح النون وكسرها نقول طه والحدث هو النجس. والله النجس هي اللي يلا نقوله بما لم يتعير أو تعير بما نشأ منه. نشأ منه معناها الشيء تولد منه كيشي قالوا الطحلب. الطحلب هذا هو عايد خضارا نشوفوها على الماء ما حد نضايات نشوفهم والبادي يعود لهم شمنا شمنا شمنا شي أخضر إن قالوا الطحلب. يقول الحمد لله والمحمد محمد سالم إن طبخ الماء وفيه الطحلب فسلبه إطلاقه وقد أوجب. وما حد يقول أمها فيها ذاك الطحلب وراهو فيها الطحلب والطحلب كل مصالحة. أحد فيض أمها فيها ذاك الأخضار ما تتوضي به لذاك راهو امتزج بالماء وعد ما تتوضي. إن طبخ الماء وفيه الطحلب فسلبه إطلاقه قد أوجب. بما نشاء منه أو بمكسين معناها علمهم اللي عنه ما ضاره تغيره بطول مكسه. يقول أحد العلماء تغير الماء بطول مكسه ليس يضر باتفاق الأربعة عزالهم ذلك في ميزانه الشعران ذو المرتبة المرتفعة. زين نشاء منه أو بمكث النوم لا الملات قال الصعيد تراب هاي وإيش معناها علم عنه ما ضاره تغيره بالشيء من جنس الأرض كيف الطين والحديد ذاك معناها علم تغيره بذاك ما هو ضاره لأنه له كالقرار جاءت نسحاب من السماء نقية وجاءت الأتراب عندنا في شيء المعادن المعادن فما أثر ذاك في المال ما خسر شيء. هذا الفقهاء يسمو ذاك النوع قرار. الشيخ عبدهون قال لنا يطهر الحدث والنجس بما لم يتعير أو تعير بما نشأ منه أو بمكثين أو ملال هو الصعيد أو ريح ما جاوره منفصلة. راه وقت حد ما اللي يتوضى بماها تعود مخثرة يعني بعد يتم الماء والأكثر. الشيخ حمد الله يقول إن خثر الماء بطين وعلى بطين فرفع المنع عنه ينسلب معناه إلى عاد الماء مخثر بالطين والله بغيره في بعض طاهر ذاك الطين باطل التراب ذاك الطين إلى عاد الماء بقية هو الأكثر إلى بأس يوضى به إلى عاد أكثر الطين هات لي يوضى به. هذا من الشواهد اللي يا الله انتمونا حفظه لأن الفقه يجيها للمراجعة التامة والله حفظ النصوص والشواهد معناها لم يكن قد تم يحفظ شاهد سمعه والله الشواهد تم يعدلها إياك يستفيد. أو ريح ما جاوره منفصلة والخلف في مصلحه كالدبغي أصحها ما خف منه ملغي معناها عن فهم خلاف عند الفقهاء عايدة مبتدأ وخبرها في مصلحه كيف الدبغ. الدبغ هو قالوا الدباغة اللي معروفة عند الناس معروفة عند أهل القرب وعند الحيوان كانوا يعرفوا الدباغة. قال عن فيها خلاف عن أصح الأقوال فيها عنها ما خف منها ملغي وذاك اللي كثير ما هو ملغي. الفقهاء يتكلموا على مصلح الماء هو اللي يقول فيها ابن مايابة محمد العاقب بن مايابة نظم النوازل العلامة الشاذلي عبد الله يقول العلامة محمد العاقب بن مايابة يقول في نظم النوازل يقول ومصلح الماء إذا ما غيره نفى ابن زرقون بذاك ضرره وعرشه ابن الحاجي وابن رشدي فصل سالكا سبيل الرشدي إن كان ذا التعيير فيه بينا ضرر وإلا كان الأمر هينا. زين هذا الطي الصال اللي هو اللي يعدل الحسيان اللي يعدله في التراب اللي ما فيه الحجار ذاك الطي هو اللي يقول بعض علماءنا يقول يقول يقول يقول وإن يكون فيه الدباغ بينا فالأرجح السلب على ما بينا وعكسه الطي بذا قد جزم محمد شيخي إمام العلماء الشيخ محمد سالم شايب ذا اللوامع. إذن والخلف في مصلحه كالدبغي أصحها ما خف منه ملغيون معناها لا يعود ملغي. هذا هو البيت الثالث ويبدو عني كفرت. ولين تم نحاول يعود دائما الدرس في حدود 20 باش حد يعود قد يتابعه. كنت اختيرنا نكمل الابيات اللي تفضل بها الاستاذ حسن او محمد المامي، كانت 5 غير يبدو عنها لا تكثر، وراني اكتفيت اليوم ب3 حتى نشوف التجربه. اياك الاستيعاب لا يعود خالق للنص، واسال الله سبحانه وتعالى بفضله الكريم وبجاهه العظيم ان يعينني واياكم على متابعه هذه الكتب والمؤلفات والاستفاده منها. وراه واكم هذا كنز عظيم حطها الله ان استفاد احكام الطهاره وحدها، هذا قاع كافي. فكيف احد ماشي ان شاء الله مع هذا المؤلف العجيب اللي لا يجيبنا الفقه كامل اللي احنا بحاجه له من عند الطهاره وحتى ينتهي الفقه. ادعوكم الى متابعته واشكركم والسلام عليكم. واللي عنده سؤال واللي يا الله يقول لي ذاك البيت راني ما فهمته، والله ذاك الطرف انا زين عندي حد يقول لي راهو بمشي مع انا ما فهمته، لان الشيء ما فهم معناها عن ذاك اللي قالوا اخطا فيه والله ما هو فاهمه. انا عندي حكمه طهالي والدي رحمه الله عليه يقول لي عن حد قال شيء لحد ذكي الناس اللي عقلاء منين ما تفهم ذاك اللي قاله معناها عن ذاك اللي قالوا هو المخسر. حتى لما اللي ارحب بكل ملاحظه يتقدم لي فعنزه عنه ما فهم والله عنه فيه خطا ولا شيء، إياكم صح ولا كامل. وراهو مثلا أنا زين عندي حد يقول لذاك راهو ذاك ما فهمناه والله ذاك شنو حالته، إياكم نرجع له ونوضحه. أشكركم والسلام عليكم.